يريدون أن نسجل له. دخله هناك في الآخر خالص. أو استعن بهذا. استعن بالسلك الثاني أو يساعده كذا. دخل هذا في الكاميرا. يا تشرب. تعلم أين يدخل؟ في هذا سرقة في ماشي. وقال ردا واحدا به يرد على ما هو. ما هو الرد الذي قاله اخيرا؟ هل يلزم ان يتعلم ثم اتى بواحد يرد على كل منهم؟ ما هو ذلك الواحد؟ انه يلزم على القولين ان يكون مرفوعا دائما. لا، هم لم يقولوا ذلك. هم لم يقولوا، قالوا هو يكون مرفوعا في حال التجرد فقط. اما اذا كان في حال النصب والجازم لا يكون مرفوعا. لم يقولوا لكن لا، هم يا ابني قالوا لا يحل إذا حل محله الاسم. إذن هو في حالة النصب والجزم لا يحل محله الاسم. في حالة النصب والجزم لا يحل محله. هم يقولون ذلك. إذن فليس دائما وأبدا هم يقولون بأنه يكون مرفوع. قالوا ذلك. إذن فابن هشام هذا لزوم هذا على المذهب الذي يقول بأنه إيه يقتضي الإعراب في الجملة، يرد مذهبا معه. ذلك في الكتاب ذلك. خلاص خلاص يلا بنا. بسم الله يلا بنا. فين وصلنا؟ صحيح الأبيات. ابن دريد يقرأ بذاك أمد الخيل طعب المرطى. ابن دريد يقول رحمه الله بذاك أم صحيح الأبيات بذاك أمد الخيل تعب المرطى ناشزة لا ناشزة أكتادها قب الخلا أكتادها أكتادها ممكن فاعل لناشزة ناشز اسم فاعل أكتادها فاعل له واضح ولا ناشزة حال كونها ناشزة أكتادها مفعول له واضح ناشزة هي على كونها هي ناشزة إن قدرت الفاعل فأكتادها مفعول به لكن إذا قلت ناشزة أكتادها أي مرتفعة أكتادها واضح بذاك عند الخيل تعد المرطى ناشزة أكتادها قب الكلى ولا ناشزة أكتادها لا ناشزة أكتادها قب الكلى كلاهما جائز بذاك عند الخيل تعد المرطى ناشزة أكتادها ولا ناشزة أكتادها قب الكلى أي شعثا تعادى شعثا ولا شعثا تعادى كسراحين الغضا كسراحين ولا كسراحين كسراحين الغضا لماذا ممنوع من الصرف إلا أنه أضيف فينصرف شعثا تعادى كسراحين الغضا ميل الحماليق ميل مش ميل ميل الحماليق يبارين الشبا شعثا تعادى كسراحين الغضا ميل الحماليق يبارين الشبا أيوة يحملن كل شمري شمري شمري شمري باسل شهم الجنان خائد غمر الوغى يحملن كل شمري باسل شهم الجنان خائد غمر الوغى يحملن كل شمري باسل شهم الجنان خائد غمر الوغى أيوة يغشى صل الحرب بخديه مش بحديه بخديه بالإعجام يغشى صل الحرب بخديه إذا كان لذا الحرب كريه المصطلى يغشى صل الحرب بخديه إذا كان لذا الحرب كريمها المصطلى يغشى صل الحرب بخديه إذا كان لذا الحرب كريمها المصطلى واضح؟ أيوة اقرأ لو مثل الحتف له قرنا لما صدته عنه هيبة ولن سنى لو مثل القرن له لو مثل الحتف له قرنا لما صدته عنه هيبة ولن سنى أي ولو حمل مقدار عنه مهجة لرامها أو يستبيح ما حمى